خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. حديث روى مثله البخاري غير أنه رواه عن أبي هريرة بغير التقدمة التي قدمها ابن عباس، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: صلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ولم يقل مسجد الكعبة. وفيه فوائد، وأولها النذر. تعرف إيه عن النذر؟ النذر مشروع شرعه الله عز وجل في كتابه، قال تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فهذا مشروع. وقد مدح الله عز وجل الذين يوفون بالنذر، فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. مدحهم في معرض المدح، يعني اسم تمدح هؤلاء الذين يوفون بالنذر. وقد أوجبه العلماء لقول الله عز وجل: وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وليوفوا نذورهم، هذا الأمر للوجوب، ولم تأتي صارفة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، فالأمر على الوجوب. نذر، واحد نذر لله عز وجل شيئا، واجب عليك أن تفي بهذا النذر. طيب قل لي، ماذا تقول في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنذروا، لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من قدر الله شيئا، إنما يستخرج به من البخيل. هذا حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: إنما يستخرج به من البخيل. حمل العلماء الحديث على الكراهة، وهذا النهي على الكراهة لا على التحريم. قل بالك، أي نهي عندنا، احنا قلنا الكلام ده مرارا وتكرارا ونكرر عشان خاطر الناس تحفظ، أي أمر في السنة أو في الكتاب أو في السنة بيبقى للوجوب أو للاستحباب، وأي نهي في الكتاب أو في السنة بيبقى للتحريم أو للكراهة. بس 4 أحكام: وجوب، استحباب، تحريم، كراهة. النهي ده لإيه؟ النبي قال لا تنذروا للتحريم. طب هتفرق إيه يعني يا شيخ؟ ما هتفرق كتير طبعا. النبي لو قال لا تنذروا وانت نذرت، يبقى أنت ارتكبت إثم، ارتكبت ذنب، كتب عليك ذنب، الملك كتب عليك ذنب. لكن لو للكراهة، الملك مش هيكتب عليك ذنب، انت اتيت شيء مكروه فقط، لكن ليس بذنب وليس باسم، فرق كبير طبعا. فالامر للايه؟ النهي للايه؟ النهي دول مش على التحريم، النهي ده على الكراهه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ناس كتير جدا كانت بتنذر وما يعني ما عنفش حد فيهم، ما قالش لحد لا تفعل ذلك مره اخرى وهذا يحرم وهذا اسم، لا ما قالش كده صلى الله عليه وسلم، لكنها نهي على سبيل التنزيه للكراهة، لا تنذروا. طب النهي ده في نهي وفي مدح للذين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، كيف تجمع بين الاثنين؟ يعني هو في نهي، هو مكروه ولو ممدوح، انت لسه قايل في مدح للناس اللي بيوفون بالنذور وليوفوا نذورهم، ها هو ممدوح ولو مذموم. لكن النذر الممدوح هو النذر الذي لا يتعلق بعوض. أفسر لك أنا دلوقتي العوض، إن واحد يقول مثلا في النذر بتاعه كما قالت هذه المرأة: لئن شفاني الله لأفعلن كذا، والله لو ابني نجح في الثانوية العامة لأذبح عجل، والله لو خفيت من مرض اللي أنا فيه دون لأذبح لله كذا. النذر ده يا جماعة مقابل عوض، فهو نذر مذموم، نذر مذموم. ليه مذموم؟ قال لك لأن، اللي هتكلم عن نذر تاني اللي هو الممدوح، قال لك لأن فيه علل. شو أنا كاتب لك العلل دي عشان ما انساهاش والله. من ضمن العلل ان انت بتتثقل الطاعة فلا تفعلها الا في مقابل. لذلك لو رجعنا الحديث مسلم وسمعته تاني هيقول لك ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ انما يستخرج به من البخيل. ركب كده ركبت دلوقتي كده ركبت، انا مش هعمل ولا هتصدق لله الا لما يديني في مقابل الصدقه دي شيء، فشيء مقابل شيء. ده شغل الناس البخله بقى. لكن الناس اللي عندها كرم ما بتتعاملش مع ربنا كده. اللي عنده كرم ما يقولش يا رب لو اديتني هدي، لو اعطيتني هعطي، ما بيتعاملش كده مع ربنا. فانما يستخرج به من البخيل، دي معامله الناس البخل. مش هتتصدق غير لما ربنا يديك، مش هتتصدق او مش هتعمل طاعه وتبقى تقيله عليك غير في مقابل عوض. ده مقابل ده، مش هو ده المؤمن. المؤمن ما بيبقاش كده. المؤمن ينذر الطاعه، ودي الطاعه دي الطاعه بقى الممدوحه. عشان كده في طاعه مذمومه، في نذر مذموم، وفي نذر ممدوح. النذر الممدوح ايه بقى؟ ان انا اقول يا سبحان الله بقى، ربنا كرمني الكرم ده كله، والله لله شكرا، انا هذبح للفقراء عجلين ثلاثه، كل الكرم اللي انا فيه دون لله عز وجل. بعد ما رزق شكرا لله ينذر طاعه لله عز وجل، انا هذبح نذر لله عليا ان انا اذبح للفقراء. ليه يا عم؟ شكرا لله عز وجل على ما من به عليا، مش استنى عوض. ها لو حصل كذا انا هنذر لله كذا، لو ما حصلش مش هطلع. انا مش مطلع، تبقى لك مش هطلع، لو ما حصلش مش هطلع. ده معنى الكلام. لكن الرجل اللي بيشكر ربنا سبحانه ينذر بالشكر، شكر الله عز وجل. ينزل ايه كمان؟ نزل ممدوح، ان هو عايز يحس نفسه على الطاعة بشيء واجب. بالك مثلا لك والله العظيم لأصوم شهرين لله. ليه كده؟ عشان شايف نفسي كسلان، مش قادرة، مش قادرة اطيع ربنا. كل ما اقول اصوم اجي في نص النهار اجوع، او ما عامل ايه اشرب اكل واشرب. والله لأصوم شهرين متتابعين، نذرا لله لأصوم عليا شهرين. بيحس نفسه على ايه؟ بيحس نفسه على الطاعة. خدت بالك انت؟ لا، شايف نفسه بخيل، كل ما يجي يطلع من جيبه ويدخل تاني. والله مرتبي ده كل شهر نذرا لله عليا كل شهر لطلع منه قد كده لله. عملت كده ليه؟ شايف نفسي بخيل، بحس نفسي على الطاعة مش قادر اعمل، فبحلف على نفسي فبنذر لله عشان يبقى الموضوع واجب بقى، مش ايه، مش مستحب اعمل او ما اعملش، لا يبقى واجب عليا لازم اعمل. ده اسمه نذر يا جماعه. ايه اسمه؟ نذر مستحب. ده النذر الممدوح. اما المذموم بقى اللي انا قلت لك عليه، انا لو فعل كذا هفعل كذا، ما فعلش كذا مش هفعل كذا. قال لك من ضمن العلل المقدوحه يعني في النذر، انه يعتقد اعتقاد الجاهليه. وده فعلا فينا يا جماعه، ده فعلا فينا. بعض الناس بيعتقد جهلا ان لو ربنا لو نذر لله عز وجل النذر ده ربنا هيصرف عنه، هو ده الحل بتاعها. نفس الكلام اللي بيقوله الناس لما يجيب عربيه جديده ويحصل له مصيبه، ويجي واحد تاني يقول له انت ذبحت؟ يقول له لا والله ما ذبحتش. طب يذبح. الكلام ده فيها حاجة غلط؟ في حاجة غلط طبعا، في اعتقاد غلط، اعتقاد بأن الذي يضر وينفع ها هو هذا الذبح، هذه القربة، وإن ربنا سبحانه وتعالى هيقعد يبتليك ما لم تتقرب. ها لا، مش كده خالص، مش الموضوع كده خالص. ده اعتقاد جاهلي، إن أنت تقول إيه، عايز ربنا يصرف عنك الكرب ده، انذر. اول ما تنزل ربنا على طول يصرف عنك، كان ربنا مستني العجل اللي انت هتذبحه مثلا، او الخروف اللي انت هتذبحه. بالمناسبه يا جماعه، عشان دايما انا الكلام ده مش مكتوب في ورقه ولا محضره والله، بس افتكرت سؤال دايما الناس بتسالهوني في التليفون. يا شيخ انا نذرت لله خروف، ينفع ادي من اهل بيتي ليه؟ لا ما ينفعش، ولا حتى شعرايا. اللي نذر لله شيء يا جماعه ما ينفعش يديه حتى العظم بتاع الخروف ولا الصوف، كله لله، الا ان يشترط شيئا. يعني ايه اشترط شيئا؟ انا قلت مثلا لان كان كذا لاذبحن كذا، او قلت لله علي ان اذبح خروفا واشترطت، قلت وهاخد من الخروف دون لاهل بيتي الكبده مثلا، مثلا ساعتها ينفع تاخد. لكن قلت لله علي اذبح خروف، ما ينفعش تاخد منه ولا شعراي، ده النذر يا جماعه. خدت بالك؟ فعندنا عله من علل، عله جاهليه ان هو بيعتقد ان انا عايز ربنا يصرف عني. ودي حركه انا سمعتها، والله انا سمعتها وشفتها في مشهد كده، واحد يعني كان منزلها للعظه للناس، يعني راجل اهل دين يعني على الفيس، اتذكر الكلام ده من سنين. قال لك بص الفساد اللي في الافلام المصريه، جاي في فيلم كده ما اعرفش والله اسمه ايه، لواحد لعادل امام، ف عايز يخلص مصلحه معينه، فراح راشد ده مش عارف كام الف، وراشد ده كام الف، وراشد ده كام الف، وراح واحد قال له ايه لازم تذبح او لازم تعمل لله عشان خاطر ايه، وراح كانه بيرشي ربنا سبحانه وتعالى، كانه رشوه لله عز وجل، ورابط دماغه كده وقعد على المصليه، ويا فلان طلع كذا وطلع كذا وطلع كذا، بالك تريقه برضه، خلي بالك بالك تريقه. فيعني تحس انت انا قدرت ارشي اي حد واقدر ارشي ربنا كمان، خدت بالك؟ فلما اديله هي هي هي هي الموضوع ده هيخلص، كاني خلصت الموضوع ده بالفلوس، لما اديله هيخلص، خدت بالك انت؟ لا مش كده خالص. وفي ناس بتعتقد ان النذر ده بيرد القضاء، النذر لا يرد القضاء. احنا عندنا حاجه واحده بس في الشرع اللي بترد القضاء، اللي هي الدعاء. الله يفتح عليكم كلكم، انا مبسوط بكم والله. الدعاء، هو الدعاء ده اللي ورد فيه حديث ان هو بيرد القضاء، والله اعلم بصحه هذا الحديث، انا لا اعلم صحته من صحه الحديث من ضعفي، انا لا اعلم، مش بقول لك ان هو ضعيف لا، بس انا لا اعلم. طيب العلماء قسموا النذر دون انواع، صلي على النبي كده وركز معايا في الكلمتين الجايين دول. انواع النذر ايه؟ قال لك نذر طاعه اللي احنا شرحناه، نذر طاعه شكرا لله وحمل النفس على ايه، على عدم التقاعس. ده يا جماعه لو انا نذرت لله كده وما قدرتش اوفي النذر دول، ايه الحل؟ واحد نذر لله، نذر طاعه مش نذر معصيه، لان هيجي لنا في البند الثاني نذر اسمه نذر معصيه. نذر لله سواء بقى كان في مقابل عوض او مش في مقابل عوض، لان الست اللي نذرت دي في الحديث اللي انا صدرت بيه الخطبه نذرت مقابل عوض، ان ربنا شفاها هتروح تصلي في بيت المقدس، دي نذر مقابل عوض، وهو ان كان مكروه لكن مش حرام. طب واحد ما قدرش يعمل ده، واحد ما قدرش يعمل ده، نذر نذرا لا يطيقه، نذر نذرا لا يطيقه، زي الراجل كده اللي نذر ان هو يمشي لغايه يعني من بلد لبلد مشي، فالنبي قال والراجل كبر مش قادر يمشي، قال فليمشي وليركب، يمشي ويركب. ايه الحل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر لله نذرا ولم يطيقه فكفارته كفارة يمين. كفارته ايه؟ كفارة يمين. ايه بقى حضرتك كفارة اليمين؟ خلاص يا جماعة اتفقنا ان كفارة النذر كفارة ايه؟ بس ده في حالة واحدة بس، ان هو مش قادر يعمل النذر ده، مش لا يطيقه. طب لو واحد قادر يطيقه لا اتحول عن النذر والوفاء بالنذر الى الكفارة. هقول الكلمتين دول تاني لله، هقولهم لله، مش على طول كده انا اقدر اتبع عجلي لله ومعايا فلوس بس مستخسر واروح اطعم 10 مساكين، لا يجزئ عنك. والنذر ده هتقابل بيه ربنا يوم القيامة، لانك انت قادر تتبع عجل وعجلين وثلاثة. لا هو قال لك انا سمعت الشيخ قال لك لو مش عايز نذر كفر كفارة يمين، لا انا مش بقول كده، انا بقول للذي لا يطيق، اللي هو مش قادر. راجل نذر لله شهر ان هو يصوم شهر لله، وكبر في السن وعجوز وكبير شيخ مش قادر يصوم، ده يحله ايه؟ ده حل ان هو يكفر كفارة يمين اللي مش قادر. طب اللي قادر لا تجزئه كفارة اليمين، اتفقنا يا جماعة؟ لا تجزئه كفارة اليمين، ده بالنسبة لنذر الطاعة، مش قادر كفر كفارة يمين. طب بالنسبة لنذر المعصية، في نذر اسمه نذر معصية، ده البند التاني عندنا في الأنواع. نذر المعصية ده إن واحد يقول إيه؟ طب نذرا عليا لو كده يعني، لو حصل كذا لأشرب الخمرة 3 أيام. ها؟ نذرا عليا لو حصل كذا لارقص انا ومراتي في قلب الشارع نذرا علي كما قالت احداهن ان انا اطلع الشارع عريان ملط نذرا علي ها نذرا علي لو اروح اذبح عند السيد البدوي لو حصل كذا ده اسمه نذر معصيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه فلا ايه فلا يعصه ما تعصيش ربنا ابدا ما ينفعش انزل انا اعصي ربنا واوفي بنذري خلاص فهو سقط نذر المعصيه ده كده سقط. قال من الانواع يعني كل نذر صادم نصا فصل يا شيخ هقول لحضرتك مثال عشان يتبين المقال انت نذرت لله نذر والنذر ده صادم نص في الشرع زي ايه زي حديث اخرجه الامام مسلم من حديث ابن عمر انه اتاه رجل ابن عمر اتاه رجل فقال يا ابا عبد الرحمن نذرت لله ان اصوم كل ثلاثاء او اربعاء ما عشت ابدا فصادف ذلك الثلاثاء او الاربعاء يعني يوم النحر ها صادم فقال ابن عمر لقد امرنا بوفاء النذر ونهينا عن صيام يوم النحر فاعاد عليه ظن ابن عمر لم يفهم فاعاد ابن عمر لقد امرنا بوفاء النذر ونهينا عن صيام يوم النحر فده حله ايه كفاره يمين كفاره يمين صادم نص من الشرع ما ينفعش تصوم يوم النحر انا هصوم يوم الثلاثاء لغايه ما ربنا يقبض روحي كل ثلاثه هصوم صادف ان يوم الثلاثاء يوم نحر ما ينفعش تصوم كفر كفاره يمين صليت على الرسول في حاجه اسمها النذر المطلق النذر المطلق ده ان واحد ودي بتحصل كتير هتقول لك ايه بقول لك ايه انا عليا نذر وما يسميش انا عليا نذر او انا هعمل نذر ده اللي مش معلق المعلق ان يقول لك لو ربنا شفاني او ربنا نجح ابني او ربنا جاب ابني بالسلامه من الجيش عليا نذر ايه النذر ما سماش ده كفرته ايه ده كفرته كفاره يمين ايضا كفرته يمين طب ينزل يطلع حاجه ما هو ما سماش طالما اطلق النذر نذر مطلق كده ما سماش عليه كفاره يمين صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم في نذر في الغضب ان واحد يبقى غضبان جدا وزعلان جدا وهو عروقه منتفخه واوداجه حمراء وبيكلم على الناس وراح قال لهم انا مش رايح لا هتروح لا مش رايح طب نذرا عليا لو رحت لا افعل كذا وافعل كذا في الغضب كده قال لك لو النذر ده في بتاع الغضب ده قادر يوفيه يوفيه لو النذر ده هيقطع بيه رحم زي مثلا ان هتخش عند اختك النهارده مش داخل والله ما هخش ده حلفان عليك كفاره يمين ايضا طب نذرا عليا ما اخش عندها لغايه ما اموت نذرا عليا ما اخش عندها لغايه ما اموت والنذر ده بعجلين ثلاثه مش نذر عادي كمان عشان تعرف ان انا عمري ما هخش هو غضبان قال لك العلماء بيمشوا النذر ده نذر كفاره يمين ليه لانه شبه اليمين نفس القصة اللي بتحصل في الطلاق بالظبط وأغلب سؤال بتسأله في التليفون أغلب سؤال بيجيني في التليفونات إن يقول لي يا شيخ أنا طلقت وقلت علي الطلاق لو طلعت برا البيت أغلب سؤال لو رحت عند أختك علي الطلاق ما تروح عند أختك علي الطلاق لا تعملي كذا علي الطلاق ما أنت عاملة كذا علي الطلاق ده بنقول له أنت وده في ناس كتيره جدا بتفهم القصه دي غلط انت بتقصد بيمينك ان مراتك بتبقى طالق منك لو عملت الفعل ده فيسمى طلاقا معلقا ولا انت قصد بيمينك كان والله العظيم انت رايحه عند اختك تاني مثلا انت كان قصدك كده ولا كان قصدك ان انت لو رحت عند اختك هتبقى انت طالقه مني طلاقا صريحا تفرق فين تفرق في النيه لذلك لما واحد يجي بيسالني ويقول لي يا شيخ واحد صاحبي اقول له اديني صاحبك ليه لان انا مش بسال مش هسالك انت عن نيتك انا عايز اسال اللي يتكلم بالكلام عن نيته هو ايه انا عايز اعرف صاحبك لما قال الكلمه دي كانت نيته ايه وبناء عليه لو كانت نيته طلاق زوجته وراح قايل لي في التليفون عشان يرجع لزوجته ويمشيها لا انا كان قصدي احلف وهو كان نيته يطلق مراته، وانا افتيته ان مراتك كده مش طالق وما تتحسبش طلقه، وان انت عليك كفاره يمين وعاش معاها بعد كده في زنا، فالاسم عليه هو مش عليا انا، لان هو اللي كذب في النيه مش انا اللي افتيته غلط. خدت بال حضرتك ولا ما خدتش بال حضرتك؟ مين اللي كذب في النيه؟ هو. فانت هتعيش في زنا على كذبك هذا، على كذبك هذا. لكن انا ما اجي افتيك هفتيك بايه؟ هقول لك لو كانت نيتك نيه حلفان بالله كانك بتقول والله العظيم، هقول لك كفر عن يمينك. كفرت اليمين يا جماعه بالمناسبه، في ناس يقول لك يا عم انا مش عايز اصوم 3 ايام. مين قال لحضرتك ان الكفاره صيام 3 ايام؟ فقد ضحك عليك. الثلاثه ايام هذه لا تكون الا لمن يجد، الا لمن لا يجد. قال تعالى: قول يا شيخ محمد. لا لا انا عايز الايه من اولها، ما انا عارف كفاراته، انا عايز الايه من اولها. لا يؤاخذ اي سوره المائده، انا اسف يا جماعه، اي سوره المائده: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، تمام، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فكفارته اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه. فانت مخير في ثلاثه او الثلاثه دول، انت مخير بينهم بايه؟ بينهم باو او او او، براحتك على التخيير. عايز تطعم اطعم، عايز تكسي اكسي، عايز تعتق رقبه اعتق رقبه. فمن لم يجد، بص بقى، فمن لم يجد دي مش زي او، او مختلفه عن فمن لم يجد، دي غير دي. قلت لك الثلاثه في ناحيه، ومن لم يجد دي في ناحيه ثانيه. اللي مش قادر يطعم مساكين، اللي مش قادر يكسي مساكين، فقير مش لاقي يأكل أهل بيته هيروح يطعم مساكين؟ هو نفسه فقير مش مسكين بس، فمش قادر. فربنا أحالك لو أنت مش قادر على إيه؟ على الصيام. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ركزت حضرتك؟ فمش على طول كده أول ما يكلمك يا عم أنا مش عايز أصوم 3 أيام، مش صيام 3 أيام والله. الأول حضرتك تقدر تطعم 10 مساكين؟ في الغالب اغلب الناس تقدر تطعم 10 مساكين. طعم 10 مساكين في المتوسط من اوسط ما تطعمون اهليكم، في المتوسط كده مثلا 250 جنيه، 200 جنيه حسب المرتب بتاعك، 250 200 300 حسب مرتبك. فدي انت مش قادر تعملها؟ لا قادر، فالصيام ما ينفعكش لو انت قادر. صليت على رسول. واخيرا في هذا النذر: لا نذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك العبد. ده حديث رواه الامام مسلم في قصة طويلة جدا بيحكيها الصحابي، لكن انا هقول لك اخر الحديث اللي هي الحتة دي بس اللي هي خاصة بالنذر. ان امرأة نجاها الله عز وجل على القصواء، قصواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان العدو واخدها وهي ركبت الناقة القصواء بتاعة النبي وفرت بيها، وربنا نجاها بسرعة القصواء، كانت سريعة جدا، كانت ناقة لا تسبق، فنجاها الله عليها من العدو. فنظرت لله إن نجاها الله عليها لتعقرنها. فأول ما وصلت المدينة أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بئس ما جازتها، نظرت لله إن نجاها الله عليها لتعقرنها. لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. هي بتاعتك أصلا عشان تنزليه أنت تذبحيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. شكت شكوى إن شفاها الله عز وجل لتصلين في بيت المقدس، فبرئت فتجهزت وأتت ميمونة تسلم عليها، فقالت لها: اجلسي وكلي ما صنعتي. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. وفيها مسائل. قال النووي رحمه الله: وليحرص المصلي أن يصلي في مصلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا في التوسعة. لا في التوسعة. لما تيجي تصلي حضرتك عشان تاخد 1000 صلاة في مسجد النبي، حاول ما تصليش في التوسعة. ده مش كلام أنا، ده كلام النووي على شرح الحديث، لأن النووي هو اللي شرح مسلم، فبيشرح حديث مسلم، حديث ابن عباس اللي احنا بنشرحه ده. فقال لك، قال لك ايه؟ قال لك لا يصلي في التوسعة. طبعا على ايام النبي كان التوسعة، وعلى ايامنا احنا توسعة تانية خالص. تاخد بالك النووي اللي مات سنة 500 هجريا، ده كانت على ايامه توسعة. توسعة دلوقتي توسعة، يعني قد ما كانت في عهد النووي 10-15 مرة. خدت بالك؟ فحاول تحرص فين مسجد الرسول الاساسي، هو ده اللي كان اساس، وهتلاقيه معروف ان شاء الله هناك. وخش صلي في الحته دي، عشان ده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. من المسائل ان هو تاني افضل مسجد في شريعه الاسلام. قال ابو ذر، والحديث رواه مسلم في صحيحه، قال: يا رسول الله، أي المسجد بني أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. وده مش معناه أن المسجد الأقصى أفضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن باتفاق المسلمين أن أفضل المساجد الحرام، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مسجد إلياء، مسجد فلسطين، المسجد الأقصى. صلاة كما قال صلى الله عليه وسلم فيه، في مسجد الحرام، 100,000 صلاة فيما سوى. والحديث صححه كثير من أهل العلم، منهم ابن حجر والهيثمي والألباني، صح هذا الحديث، وقد رواه أحمد وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله. فصلاة فيه 100,000 صلاة. وهنا مسألة أيضا، الصلاة في المسجد الحرام، هو اللي هو مسجد الحرام، المسجد اللي حوالين الكعبة، 100,000 صلاة، ولا الصلاة في الحرم عموما؟ لأن بعضهم بيقول لك كالشافعي، الصلاة في الحرم عموما 100,000 صلاة، في أي مسجد في مساجد الحرم، في أي بقعة من بقاع الحرم. وهذا الكلام فيه نظر، وهذا الكلام أنا لا أرجحه. واستدل طبعا من قال بهذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بالحديبية، والحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يأتي للصلاة كان يصلي في الحرم، ما كانش يصلي في الحديبية في الحل، لا كان بيصلي في الحتة اللي فيها الحرم. أيوة، الحديث دول مش بيدل إن هي 100,000 صلاة، بيدل على أفضلية الصلاة في الحرم. واحنا ما بنقولش بعدم أفضلية الصلاة في الأرض الحرام، طبعا لها أفضلية عن الصلاة فيما سواها، لكن مش 100,000 صلاة. ما الدليل؟ دليلنا القاطع أولا هو الحديث الذي نحن بصدده. إيه الدليل في الحديث؟ قول ميمونة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. ما قالش المسجد الحرام، قال مسجد إيه؟ الكعبة، المسجد اللي فيه الكعبة. وقد روى الإمام البخاري حديثا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي هذا، ومسجدي إلياء، اللي هو المسجد الأقصى. وهل يعقل أنك تصلي في أي مسجد في الحرم، هل يعقل أن تشد إليه الرحال؟ من قال بأن الصلاة في المسجد الحرام، في الحرم كله 100,000 صلاة، هو يقول أنه لا يجوز أن تشد الرحال إلا إلى المسجد الحرام، مش أي مسجد في مكة. لو جيت قلت له أنا هشد الرحال مش لمسجد مكة، مسجد في مكة بس مش المسجد الحرام، هيقول لك إيه؟ هيقول لك لا يجوز. يجوز ليه؟ لأنه مش هو ده المسجد الحرام المقصود. فمئة ألف صلاة دي مخصوصة بإيه؟ بمسجد الكعبة. فيها أيضا من المسائل إن ده من باب الجزاء لا من باب الإجزاء. فلما أقول لك صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه، ده من باب الإيه؟ الجزاء لا من باب الإجزاء. يعني إيه من باب الجزاء لا من باب الإجزاء؟ إن أنت مثلا ما صليتش الظهر، أو مثلا ما صليتش بقالك 10 سنين، وقلت أنا هروح مسجد المدينة أو مسجد مكة هصلي هناك 10 أيام، اضرب الصلاة في 100 ألف صلاة، يبقى أنا كده صليت 10 سنين اللي فاتوا كلهم. نقول لك لا، ده اللي انت بتتكلم فيه ده اسمه إجزاء. هل صلاة ب100 ألف صلاة تجزئ عنك ما فات من الفرائض؟ لا، هو هيديك جزاءها بس، كأنك عملت كده 100 ألف مرة، الجزاء مش الإجزاء. لا تجزئ عنك، لا تجزئ عنك صليت على الرسول. يعني ما تقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات فكأنما قرأ القرآن كله، مش ده حديث في الصحيحين؟ آه طبعا. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فقال بقى إيه؟ أو مقرئ في الصلاة بتاعتي أول ما جاء صلي صلاة الظهر الله أكبر، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قرأتها 3 مرات. أنا كده قرأت الفتحة وقرأت سورة بعد الفتحة الله أكبر، ما قرأتش الفتحة وركعت. ليه؟ لأن أنا ما قرأت قل هو الله أحد، قرأت القرآن إيه؟ 3 مرات. قرأت القرآن كله، والقرآن كله في الفتحة ولا ما فيهوش الفتحة؟ في الفتحة طبعا، يبقى أنا مش محتاج أقرأ الفتحة. أقول لك فهم خاطئ، لأن ده من باب الجزاء لا من باب الإجزاء. صليت على الرسول. لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ عمرة في رمضان كحجة معي، كأنك حجيت مع النبي نفسه. ده حديث في صحيح مسلم، عمرة في رمضان بحجة مع النبي. ده من باب الإجزاء ولا من باب الجزاء؟ لا، ده من باب الجزاء. يعني أنا لو ما حجتش في حياتي حجة الإسلام اللي هي الأولى، قلت أنا هعمل عمرة في رمضان كأني حجيت مع النبي، كده سقط من علي الحج. لا، لا يسقط الحج من عليك، لأن أنت ما أجزأتش. لا يجزئ عنك، أنت هتاخد ثوابها آه، لكن لا يجزئ عنك ولا تسقط عنك حجة الإسلام. فهمت؟ ده من باب الجزاء لا من باب الإجزاء. اجلسي وكلي ما صنعتي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. الله أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه في ميزاننا يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.